مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم مطار شر كوني وانا قابض جنادة وانا قابض جنادة بلغوا للقيادة عنا نبغى الشهادة مطار شر كوني وانا قابض جنادة وانا قابض جنادة بيعتي للخليفة ما هي بيعة سخيفة لك الكفر حليفة واغتنمنا واغتنمنا عتاده يا عدلي توقف شوف حالك تحسف تنظر الكفر يزحف تستاند للوسادة تنظر الكفر يزحف تستاند للوسادة وينك وين المعارك سير واترك لدارك وقفة في الصف شارك 60 سنة عبادة 60 سنة عبادة للكفر بان جاهد والخلافات عاود بندق المعابد والروافض عبادة والروافض عبادة قالوا عني إرهابي صاحبي قد وشابي والنبي قد وصابي يوم قرر جهاده بلغوا للقيادة عنا نبغى الشهادة مطار شر كوني وانا قابض جنادة وانا قابض جنادة بيعتي للخليفة ما هي بيعة سخيفة لك الكفر حليفة واغتنمنا عتادة واغتنمنا عتادة يا عدلي توقف شوف حالك تحسف تنظر الكفر يزحف تستاند للوسادة تنظر الكفر يزحف تستاند للوسادة وينك وين المعارك سير واترك لدارك وقفة في الصف شارك 60 سنة عبادة 60 سنة عبادة للكفر بان جاهد والخلافات عاود بندق المعابد والروافض عبادة والروافض عبادة قالوا عني إرهابي صاحبي قد وشابي والنبي قال وصابي يوم قرر جهاده والنبي قال وصابي يوم قرر جهاده